والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس الحديث 29، فتكلمنا على جملة من المسائل تعلق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. وكنا قد تعرضنا لمسألة الصيام والصدقة في أول الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل من جوف الليل، يعني أن من أبواب الخير التي دل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا هي أن يصلي الإنسان في جوف الليل. والمراد بهذا أن قيام الليل يكفر الخطايا، لأنه أفضل نوافل الصلاة بعد الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فقيام الليل هو شأن الصالحين في كل الأعصار في الأمم السابقة واللاحقة، وهو قربة لله، لأن النفس تهدأ والقلب يرق والخشوع دواعيه موجودة. ثم إنه منهاة عن الإثم، بدلا من أن يشتغل الإنسان في أمر فيه إثم، إذا كان ممن يقوم الليل ينهاه قيامه عن أن يقترف هذه الآثام، وهو تكفير للسيئات، أي سبب لتنظيف ما علق بالإنسان من الذنوب، ومطردة للداء عن الجسد. وهذه مسألة طبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. الذي يقوم الليل يصح جسمه وتقوى أعضاؤه ومفاصله، ويخف بطنه ويقل شحمه، فقيام الليل مطردة للداء، أي أنه سبب لطرد الأمراض من بدن هذا المصلي. وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال هو أصح من حديث بلال. وخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي أمامة أيضا. وقال ابن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكر فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل، وهذا يبين حال هؤلاء العباد الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد جنوبهم عن الفرش الوثيرة فيتضايقون أن يبقوا في فرشهم فيفزعون للصلاة مع إدراكهم للذة الراحة والتمتع بالنوم، لكنهم يتباعدون. إذا انقلب على جنبه الأيمن تضايق، ثم انقلب على جنبه الأيسر تضايق، فتباعدت هذا الجنب ثم قام وصار يصلي. لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ ماذا يعملون؟ هل هم يشاهدون القنوات الخليعة أو يتكلمون في أعراض الناس؟ لا، وإنما يدعون ربهم، هذا هو الدافع للتجافي عن المضاجع، يدعون الله تعالى، يدعون الله وحده. الإنسان مطفئ أنواره ومغلق بابه ويلجأ إلى الله تعالى يدعوه، والمراد بهذا استغلال هذا الوقت في الصلاة التي هي دعاء، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن صلاتك من حين تكبر تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم كلها تنقسم إلى قسمين، إما ثناء على الله وإما طلب من الله. يدعون ربهم خوفا وطمعا ملازمين لهاتين الحالتين لا تنفكان، يخافون أن لا يقبل دعاءهم وعملهم، ويطمعون ويرجون ربهم أن يقبله، يخافون أن لا يحسن العمل ولكنهم لا يقنطون، وإنما يرجون ربهم ويطمعون في تحصيل مرادهم، يخافون ذنوبهم ويرجون ثواب أعمالهم الصالحة، فيعيشون في حال بين الخوف والرجاء، يخافون فلا يجرؤون على المعاصي، ويرجون ويطمعون فلا يقنطون من رحمة الله تعالى. لأن الإنسان إذا لم يوجد عنده الخوف من الله جرؤ على المعصية، ولهذا ذم الله تعالى الذين يأمنون مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يجرؤ الإنسان على المعاصي إلا إذا أمن العقاب، أما المؤمن فإنه لا يأمن العقاب، يخاف، يخاف أن يقع عليه عقوبة بسبب ذنبه وتقصيره، فيسرع إلى المعصية ومع هذا يخاف أن لا تقبل، فيدعو ربه ويلح عليه ويرجو رحمته، يرجو رحمة ربه، فلا يقنط من رحمة الله، لأنه يعلم أن الله رحيم غفور ودود كريم سامع للصوت ويبصر، فالله جل وعلا يراك ويسمع كلامك وهو أرحم بك من أقرب الناس إليك، فيطمع في ثوابه ويخاف عقابه. هذا حال أولئك العباد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أنهم يبذلون الخير ويسدون المال مما منحهم الله إياه، فهم يعترفون بأن ما عندهم من ربهم لا بحولهم ولا قوتهم. ولهذا نبه على هذا جل وعلا بقوله ومما رزقناهم، أي أن الرزق الذي بأيديهم ليس حصلوه بقوتهم وحولهم، وإنما هو هبة وعطية من الله تعالى، فهم ينفقون منه وينفقون النفقة الواجبة والزكاة الواجبة وصدقة التطوع، فهم يبذلون المال لأن المال مال الإنسان هو ما لبس فأبلى أو أكل فأثنى أو تصدق فأبقى، وما عداه فهو مال والد. فمالك هو الذي أنفقت أو تصدقت، وما عداه فليس من مالك وإنما هو سيكون إليك. الله جل وعلا بشر هؤلاء ببشارة لا تتصور، يقول تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس، لا هم ولا غيرهم، ما الذي أخفي لهم ثوابا على أعمالهم. وهذا يعني أن الإنسان لو تصور أن له كذا من المطعومات والمشروبات والملبوسات والمساكن والزوجات وغيرها، فإن الذي أعده الله أعظم مما تصور. لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، مما تقر به عيونهم وتسعد به نفوسهم في ذلك اليوم. وهذا أمر يدعو الإنسان إلى أن يسارع إلى هذه الفضيلة ولا يفوت على نفسه ولو قدرا يسيرا ربع ساعة أو نصف ساعة يوتر فيها يصلي ما يتيسر له إن لم يقم طويلا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يقرأ في الركعة الواحدة على سبيل المثال بالبقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء. فأنت يا عبد الله لا تضيع نفسك ولا تفرط في هذا الخير الذي أخبر الله تعالى عن ثوابه بأنك لا تتصور، مهما حسبت من الحساب وأعددت من التصورات ما أعده الله لك فهو أعظم من ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما أخفاه الله تعالى وادخر لهم مما تقر به عيونهم من سائر أنواع المتع، من سائر أبواب السعادة واللذة من جميع الوجوه. وهذا الذي أعده الله لهم مقابل إيش؟ قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أنهم عملوا هذا، فالله جزاهم عليه. وإن كان هذا من رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه، لأن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، ولكن الله تعالى رحم عباده المؤمنين وجازاهم على عملهم بمثل ما جاء في هذه الآية. يقول الشارح فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لمن انتظر صلاة العشاء إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء الصلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، ليذكر الناس إنسان الغافل بمثل هذا الأمر. قال: وقوله وصلاة الرجل من جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وخرج ابن أبي الدنيا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: هو المكتوبات. وخرج النسائي من حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خيرا؟ قال: خير الليل جوفه. قلت لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعل. وقال علماء: المراد بجوف الليل هو وسطه. وقيل إنه وسط الثلث الأخير منه. وكلها ورد فيها آثار يعتمد عليها. وقد جاء قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر. يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهذا كله يبين فضل قيام الليل بعد نصفه. هل هو من حد النصف، الثلث بعد النصف، أو أنه الثلث الأخير؟ كل هذا داخل في مسمى جوف الليل، والإنسان يجتهد في تحصيل الصلاة في هذا الوقت وهو على خير عظيم. ومن المشاهد تقصيرنا كثيرا في هذه العبادة. فمثلا الإنسان قد يدعى لحفل أو مناسبة أو غيرها فيبقى إلى ما بعد منتصف الليل، ثم إذا عاد إلى منزله ألقى بجسمه على فراشه ولا يسمح لنفسه، ويجود عليها بأن يتوضأ ويصلي ما تيسر له ولو لم يأخذ منه إلا وقتا يسيرا، لكن يختم ليله وقيامه بالتعبد لله ولو كان قدرا يسيرا، لأن أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره. فلو أوتر الإنسان بركعة لصح منه قيام الليل، ولو صلى ثلاثا لكان هو أدنى الكمال، والكمال 11 ركعة، وإن زاد فهو من أبواب الخير المشروعة التي تشرع للإنسان أن يتعبد لله تعالى بما شاء في الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، أي يجعل آخر صلاته وترا يختم به عبادته تلك. وهذا أمر ينبغي أن يربى عليه الصغار ليتعودوه ويحبوه. ويعلفوه، لأن الإنسان إذا لم يكن معتادا على هذا شق عليه وثقل عليه، وخاصة أنه عندما يأوي إلى فراشه يكون يحب النوم. ولما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثقيل النوم ولا يطمئن أن يستيقظ آخر الليل، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا أراد أبو هريرة أن ينام توضع وصلى ما كتب له ثم نام، لأنه يشق عليه القيام. فإذا كان الإنسان يضمن لنفسه ويطمئن أنه يستيقظ قبل الفجر ويصلي فهو أفضل، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في هذه الآية والأحاديث التي سمع. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان لو أنه برمج نفسه وعودها على أمر معين لاعتادت وعرفت هذا الشيء وأحبت ولا تفارقه. ولهذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نربي أولادنا على الصلاة منذ السادسة من العمر وهي لم تجب عليهم، لأجل أنها إذا وجبت عليهم صارت محبوبة لهم. فكذلك الإنسان إذا عود نفسه قيام الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فلما سمعها عبد الله بن عمر قال: ما تركت قيام الليل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بنا ونحن في مثل هذه الأيام نفوسنا تتعود على صلاة التراويح وعلى صلاة التهجد في العشر الأخيرة، أن الإنسان يستمر على هذا ويعود نفسه على أن يستمر على صلاة الليل في غير رمضان طيلة عامه كله، ولو لم يكثر من الصلوات، لو كان يصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا لوجد نفسه بعد سنة أنه حصل خيرا كثيرا وصدق عليه وعد الله تعالى، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأملوا، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت لن ترى من أنواع النعيم والسعادة، ولا سمعت الآذان به، ولا خطر على قلب أي واحد من الناس، لم يخطر بباله أن ما أعده الله تعالى هو بهذه الصورة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببال بشر أن هذا النعيم أعده الله لهؤلاء العباد الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وخرج أخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وصححه. وخرجه الإمام أحمد ورفضه. قلت: يا رسول الله، أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. وفي رواية الله أيضا قال: جوف الليل الآخر أجوفه دعوة، يعني أحرى أن يستجاب لدعاء الداعي. ولهذا ينبغي للناس أن يكونوا حال السحر مستيقظين. مع الأسف الشديد بعض الناس ينام بعد منتصف الليل ولا يقوم إلا لصلاة الفجر أو بعدها، أحيانا تفوته صلاة الفجر. أما الذين لا يستيقظون إلا للدوام فهذا لا أمرهم وشأنهم آخر. لكن الإنسان الذي يستيقظ الفجر، لو أنه استيقظ للسحر وأكل أو شرب ولو شربة ماء أو تمرة ودعا في هذا الوقت واستغفر، لكان من المستغفرين بالأسحار، وكان ممن يرجى قبول دعوته، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في قول: جوف الليل الآخر أجوبه دعوة، يعني أحرى أن يستجاب لدعاء الداعي فيه. قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر. وجاء عن عمرو بن عبسة: قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال: إن الله لا يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. أي أن الله جل وعلا يقرب من عباده في جوف الليل فيغفر لمن طلب المغفرة إلا من كان متلبسا بشرك، ممن كان يدعو غير الله، يستعين بغير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، فهؤلاء لا يستجاب لهم. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: من فاتته صلاة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر، فهل يصلي معهم الظهر؟ نقول: نعم، فإن الإنسان يدخل الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فإنه لا بد أن يصلي الظهر أولا، لأنه لا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فإذا انتهى من الصلاة يصلي العصر. النبقال، فصل الهاتف الذي يسمى عندنا جوال، عمت به البلوى حتى في الطواف يتكلمون، علما بأن بعض هذه الهواتف تعمل بالموسيقى، فهل من حل لهذه البلوى؟ الهاتف الجوال نعمة من نعم الله، يستر الله تعالى به كثير من حاجات الناس، لكن يجب أن يكون استخدامه استخدام صحيح، ولا يستعمله الناس استعمالا سيئا كما جاء في سؤال السائل. فالإنسان إذا عرض الدخول للمسجد يغلقه، و 999 من المكالمات قابلة للتأجيل، وواحدة في الألف هي التي قد تكون ضرورية إذا كان الإنسان يتوقعها يجعله على الصامت. ثم إن الإنسان باشتغاله بالكلام خاصة إذا كان في مسجد أحيانا يكون معاملات وبيع وشراء، وهذا أمر لا يصح في المسجد. أما ما ذكره السائل من وجود الموسيقى في الهاتف الجوال، هذا معصية كبيرة، لأن الموسيقى محرمة في كل زمن وفي كل مكان، وكون الإنسان يسمح لنفسه أن يكون سببا لسماع الموسيقى داخل بيوت الله هذا من المنكر العظيم والفساد الكبير. ولو سألنا الحضور وقلنا لو قيل لنا قبل 15 سنة إن الموسيقى ستعزف في الحرم قالوا أنت مجنون، مستحيل أن يقع هذا، إلا أن يتغير من على الأرض ويأتي قوم آخر، لأننا نعرف أن الناس الذين يوجدون الآن على وجه الأرض كلهم فيهم خير، ولا يمكن أن تدخل موسيقى للحرم. لكن ما سمعناه مع الأسف الشديد